يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لما جاء في أحاديث مسلم رحمه الله التي رواها في باب أن من مات على الشهادتين يقطع له بالجنة كما ترجم له بذلك. وكنا قد انتهينا إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى غزوة تبوك، وأنهم بينما هم في الطريق أو بينما هم في الغزوة اشحت أقواتهم ونقصت وقلت حتى إنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أن يذبحوا حمائلهم أو جمالهم ليأكلوا ويدهنوا، وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أشار عليه عمر رضي الله تعالى عنه بأن لو جمع الناس ما عندهم من بقية الطعام، ودعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى الله أن يبارك فيه ويستغنوا بالذبح الحمائل لأنهم يحتاجون إليها في ركوبهم، لا سيما وأن المسافة بعيدة وطويلة وتستغرق زمنا والناس محتاجون إلى الركوب. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بما أشار عليه عمر رضي الله تعالى عنه، وبارك الله لهم في أقواتهم، حيث إن أفراد الجيش كل كان يأتي بما عنده من الطعام، فمن كان ذا تمر جاء بتمر، ومن كان ذا بر جاء ببر، ومن كان ذا نوى جاء بنوى، ومن كان ذا شعير جاء بشعير، وهكذا من كان عنده كسر من خبز جاء به، حتى وضعوه في نطع ودعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على ما يستنبط من هذا الحديث من أحكام، ووصلنا إلى قول الإمام النووي رحمه الله قال: وفي هذا الحديث جواز خلط المسافرين أزوادهم وأكلهم مجتمعين، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض، لأن المسألة مبنية على التسامح ومبنية على التساهل وعلى الرفق، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم بأن يأتوا بما عندهم من طعام، بعضهم جاء بما عنده وبعضهم ما كان عنده طعام، وعندما أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذوا ويملأوا أزوادهم وأوعيتهم فعل ذلك كل الجيش، وإن لم يكن لهم طعام في أصله، فدل ذلك على أن هذا النوع من الطعام أو هذا الفعل مباح، لأن الله سبحانه وتعالى بارك في هذا الطعام، وأن النفوس تسامحت حيث لم يدعي من جاء بطعام أنه خاص به، بل علم أن الله سبحانه وتعالى بارك فيه بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجاز لكل واحد منهم أن يأكل من ذلك الطعام. نعم، ذاك القرن الذي ورد فيه النهي إذا كان يعني في طعام معين، وإذا كان يعني في طعام مبني أو قائم على الشراكة، يعني أن الناس شركاء فيه وأنهم يدفعون الحصص متساوية، لذلك نهى أن يقرن بعضهم في أكله كأن يأخذ تمرتين تمرتين، بل يفعل مثل ما يفعل غيره من يأكل. لكن هنا الأصل أن بعضهم لم يكن أساسا شريكا في هذا الطعام، وإنما هو من فضل الله عليهم، بل إن الذين جاءوا بالطعام جاءوا بقليل منه لكنهم حصلوا على إيه؟ على كثير من ذلك الطعام، حيث ملأوا أوعيتهم. كل ذلك مما يدل على أن الأمر من فضل الله عليهم، فلذلك أباح للكل أن يأخذوا ويأكلوا. هو النوى، لا هو كما سيمر أن النوى سيمر منا في الشرح أنهم كانوا يمصونه، يعني إذا كان الواحد منهم بلغ به الجوع وليس عنده طعام فيضع النوى في فمه ويمصه ويلوكه ثم يشرب عليه الماء. قال وفي هذا الحديث جواز خلط المسافرين أزوادهم وأكلهم مجتمعين، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض، وقد نص أصحابنا يعني الشافعية على أن ذلك سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع أصحابه. قال والله أعلم. قوله كانوا يمصونه، هذا ما جاء في قوله في النوى. قال وقال مجاهد وذو النواة بنواه، قلت وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. هنا الإمام النووي رحمه الله حرص أن يضبط لنا كلمة يمصونه، يعني كيف تنطق، ونقل فيها أقوال أهل اللغة. قال قوله يمصونه، قال بفتح الميم، هذه اللغة الفصيحة، مص يمص اللغة الفصيحة المشهورة، ويقال مصصت الرمانة والتمرة وشبههما، أو يقال مصصت يعني مص يمص ومص يمص، مصصت الرمانة والتمرة وشبهها بكسر الصاد، أمصها، فهي من باب فعل يفعل بفتح الميم. قال وحكى الأزهري يعني في كتابه المسمى بتهذيب اللغة، وهو من أئمة اللغة، عن بعض العرب ضم الميم، مص يمص. وحكى أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن ثعلب، كتاب الفصيح لثعلب، وهو أيضا من علماء اللغة وشرحه أبو عمر الزاهد، قال عن ثعلب عن ابن الأعرابي هاتين اللغتين، مصصت بكسر الصاء أمص بفتح الميم، ومصصت بفتح الميم بفتح الصاد أمص أو أمص بضم الميم، مصا فيهما، فأنا ماص وهي ممصوصة. وإذا أمرت منهما، يعني إذا جئت بفعل الأمر قلت مص الرمانة ومص الرمانة ومص الرمانة، يعني فيها مثلثة ثلاثة الأوجه بفتح الصاد وبضمها وبكسرها، مص ومص ومص. ومصها فهذه خمس لغات في الأمر: فتح الميم مع الصاد ومع كسرها، وضم الميم مع فتح الصاد ومع كسرها وضمها، هذا كلام ثعلب. قال: والفصيح المعروف في مصها ونحوه مما يتصل به هاء التأنيث لمؤنث أنه يتعين فتح ما يلي الهاء، ولا يكسر ولا يضم، يعني يقال مص يمص مص ومصا. قوله: حتى ملأ القوم أزوادهم، قال: هكذا الرواية في جميع الأصول، وكذا نقله عن جميع الأصول جميعها القاضي عياض وغيره. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: الأزواد جمع زاد، وهي لا تملأ، إنما تملأ بها أوعيتها، يعني الزاد الذي هو الطعام ما يملأ، لكن هو يوضع في الايه؟ في الأوعية. فقوله: فملأوا أزوادهم، يعني فملأوا الأوعية التي فيها ايه؟ الأزواد، من باب حذف المضاف إليه وذكر المضاف. قال: ووجهه عندي، قال أبو عمرو بن الصلاح: الأزواد جمع زاد، وهي لا تملأ، إنما تملأ بها أوعيتها. قال: ووجهه عندي أن يكون المراد: حتى ملأ القوم أوعية أزوادهم، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قال القاضي عياض، أي في شرحه على صحيح مسلم: ويحتمل أنه سمى الأوعية أزوادا باسم ما فيها، يعني من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. كما في نظائره، والله أعلم. قال: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة الظاهرة، ومعنى علم من أعلام النبوة يعني معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه سأل الله ودعا فزاد الطعام وبارك الله فيه، حتى إن القوم ملأوا ما عندهم من أوعية وأكلوا وفاض الطعام بعد أن كان شيئا يسيرا لا يملأ نطعاء. قال: وما أكثرها، يعني وما أكثر هذه علامات النبوة يعني المعجزات، وما أكثر نظائره التي يزيد مجموعها على شرط التواتر، يعني إن الأحاديث التي جاءت فيها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله فبارك في الطعام وأكثره، يعني جاءت أحاديث كثيرة تصل إلى حد التواتر، والمراد به التواتر المعنوي. ويحصل العلم القطعي يعني بها، يعني تصل إلى درجة اليقين، هذا المراد بقوله العلم القطعي. قال: وقد جمعها العلماء، يعني جمعوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وألفوا فيها كتبا، وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة، وأكثرها تسمى بدلائل النبوة، كدلائل النبوة لأبي نعيم، ودلائل النبوة للبيهقي وغيرهم ممن ألف في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. قوله: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، هكذا ضبطناه يوم غزوة تبوك. قال: والمراد باليوم هنا الوقت، وليس المراد به يوما محددا، لأن غزوة تبوك أخذت نحو شهر، قال هكذا ضبطناه يوم غزوة تبوك، والمراد باليوم هنا الوقت والزمان لليوم الذي هو من ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وليس في كثير من الأصول أو أكثرها ذكر اليوم هنا، يعني كثير من الروايات أو كثير من النسخ التي فيها هذا الحديث أنه لما كان غزوة تبوك بدون ذكر اليوم، لكن في هذه الرواية جاء ذكر اليوم وخرج على هذا المعنى. قال وليس في كثير من الأصول أو أكثرها ذكر اليوم هنا، وأما الغزوة فيقال فيها أيضا الغزاة، وأما تبوك فهي من أدنى أرض الشام، يعني كأنه يشير إلى مدينة تبوك، وهي مدينة مشهورة وسماها إنها من أدنى أرض الشام، يعني أقرب أرض من أرض الجزيرة العربية إلى إلى الشام. قال والمجاعة بفتح الميم وهو الجوع الشديد، هذا تفسير هذه الجملة التي جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. قال النواضح من الإبل التي يستقى عليها. قال أبو عبيد الذكر منها يقال له ناضح، والأنثى يقال لها ناضحة. قال صاحب التحرير قوله وادهنا يقول ليس مقصوده ما هو المعروف من الأدهان أو ما هو معروف من الادهان وإنما معناه اتخذنا دهنا من شحومها، يعني شحوم الإبل، خاصة ما يتعلق بسنامها وما دون السنام، حيث تتجمع الشحوم فيستخدمونها ليطبخوا بها، فتكون هذه هي الأدهان التي يستخدمونها، ولا يقصد بها أنهم يتخذونها يعني كالمراهم يدهنون بها. هذا ما أراده بقوله إنما معناه اتخذنا دهنا من شحومها. وقولهم لو أذنت لنا، هذا قال من أحسن آداب خطاب الكبار، يعني مع أن النواضح لهم من أملاكهم، وكل إنسان كان يأتي بناضحه، ومع ذلك ما تجرأوا أن يذبحوها ابتداء، بل احتاجوا إلى أن يستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في الحقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على أن كل ما يتعلق بالجهاد من أعمال ومن تصرفات لا بد أن يستأذن فيها الإمام. استئذان الإمام وأخذ إذن الإمام فيما يتعلق بمسائل الجهاد أمر دلت عليه الشريعة الإسلامية، فالصحابة رضوان الله عليهم بمجرد ما ينخرطوا في الغزوة والجيش لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم، وإنما يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام فيما يفعل. ومن أظهر الأدلة هذا الفعل، فبالرغم من أن هذه نواضح لهم، يعني هي في الأساس إبل كانوا يخصونها بأن يأتوا بها أو يأتوا عليها بالماء، يستقون بها الماء من الآبار، وتحمل الإبل هذه القرب أو المزاود ليستسقوا بها وليزودوا بيوتهم بها، لكنهم لما احتاجوا إليها وخرجوا بها إلى الجهاد وساروا بها، فلما احتاجوا إلى الطعام وبلغهم الجوع واشتد عليهم الجوع، ومع ذلك ما استطاعوا أن يذبحوها حتى إيه؟ حتى يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا لا يحتمل، لأنه سمانا واضح وإبل الصدقة ما ليستنا واضح. قال قال قوله لو أذنت لنا، فهذا من أحسن آداب خطاب الكبار، يعني أن المفضول يخاطب الفاضل، حيث إنهم خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والسؤال منهم فيقال لو فعلت كذا أو أمرت بكذا، لو أذنت في كذا وأشرت بكذا، ومعناه لكان خيرا أو لكان صوابا، ورأيا متينا أو مصلحة ظاهرة وما أشبه هذا، فهذا أجمل من قولهم للكبير فعل كذا بصيغة الأمر، مع أن علماء العربية يقولون إذا وجه الصغير الخطاب إلى الكبير فهذا يسمى عندهم بالدعاء، يسمى عندهم بالدعاء، وإذا وجه الشخص الخطاب إلى مثيله ونظيره فهذا الذي يسمونه بالالتماس، وإذا كان الخطاب من الكبير إلى الصغير هذا الذي يسمى بالإيه؟ بالأمر. ولذلك يقولون قول الإنسان ربي ربي اغفر، عندما تسأل ربك وتقول ربي اغفر هذه صيغة أمر، فهل أنت تأمر الله بذلك؟ لا، وإنما المراد به أنك تدعوه وتسأله. فلكن لما كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فكان من الأمثل والأكمل أنهم عندما يعرضون عليه يقولون له يعني لو شئت تفعل كذا، لو شئت تأذن لنا، لو شئت، مما يدل على أن المراد بذلك نوع من الأدب في الخطاب. قال وما أشبه هذا، فهذا أجمل من قولهم للكبير فعل كذا بصيغة الأمر، وفيه أنه لا ينبغي لأهل العسكر من الغزاة أن يضيعوا دوابهم التي يستعينون بها في القتال بغير إذن الإمام، مع أنها عن الدواب لهم، فلا يقول الواحد منهم إني أتصرف في مالي، لأنه بمجرد أن يسخرها للجهاد فكأنها أصبحت من مسؤولية القائد، وكأنها أصبحت من أدوات الجهاد التي لا ينبغي للناس أن يتخلوا عنها. قال ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رخص لهم كان قد رأى المصلحة في ذلك، لأن تركهم جياع قد يؤثر في لقائهم العدو، ولذلك أذن لهم بأن يأكلوا وأن يدهنوا حتى يتقوى بذلك على إيه؟ على الجهاد في سبيل الله. لكن عمر رضي الله عنه لما أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما يحقق المصلحة دون أن يترتب على ذلك إفساد وتضييع ونقص لهذه الدواء. قال إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة، والله أعلم. قوله قال فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله إن فعلت، يعني إن أذنت لهم بأن يذبحوا، قل الظهر، ومعنى قل الظهر يعني نقص عدد الجمال التي يستخدمها الناس للركوب التي يركبون عليها. قال فيه جواز الإشارة على الأئمة والرؤساء، وأن للمفضول أن يشير عليهم بخلاف ما رأوه إذا ظهرت مصلحته عنده، وأن يشير عليهم بإبطال ما أمروا بفعله، لأن عمر رضي الله عنه كان الغرض من إشارته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف مسألة ذبح الجمال. قال والمراد بالظهر هنا الدواب، يعني التي سخرت للإيه؟ للركوب، كما قال تعالى والخيل والبغال والحميرة لتركبوها، فيصلح كل واحد منها أن يسمى إيه؟ أن يسمى ظهرا. قال فيه جواز الإشارة، نعم، والمراد بالظهر هنا الدواب سميت ظهرا لكونها يركب على ظهورها، أو لكونها يستظهر بها، ومعنى يستظهر بها يعني يتقوى بها ويستعان بها، أو لكونها يستظهر بها ويستعان يعني بها على السفر، فتسميتها ظهرا لهذين السببين أو لهذين المبررين. قوله ثم ادعوا الله تعالى لهم عليها بالبركة، لعل الله تعالى أن يجعل في ذلك، يعني أن يجعل البركة في ذلك. هكذا وقع في الأصول التي رأينا، وفيه محذوف تقديره يجعل في ذلك بركة أو خيرا أو نحو ذلك، فحذف المفعول به لأنه فضلة، يعني شيء زائد، الفضل المراد به يعني الأمر الزائد في الجملة، الجملة الأصل أنها تتكون من فعل وفاعل، هذه الجملة الفعلية، والجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر، وكل ما زاد على ذلك يسميه علماء اللغة به أو علماء النحو يسمونه بالفضلة، فالمفعول به يعتبر فضلة، يعني شيء زائد على الفعل والفاعل. هذا معنى قوله لأنه فضلة. قال وأصل البركة كثرة الخير وثبوته، وتبارك الله ثبت الخير عنده، وقيل غير ذلك، يعني تبارك بمعنى تنزه، وتعالى سبحانه وتعالى، وهو أهل البركة وأهل الخير، منه تحصل البركة ويستمد الناس البركة منه سبحانه وتعالى، وهو الذي يمنح ويهب البركة كما قال سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وكما قال في آيات أخر وصف بها بعض أنبيائه وبعض آل أنبيائه بالبركة. قال قوله فدعا بنطع أو بنطع، هذه الكلمة المراد بها يعني قطعة من جلد. الجلد إذا ما جفف دبغ أو لم يدبغ يسمى بالنطع ويسمى بالإهاب، والمراد به أنه قطعة من جلد وضعت كي يضع الناس عليها إيه؟ هذا الطعام. قال فدعا بنطع. قال في كلمة نطع أربع لغات مشهورة، أشهرها كسر النون مع فتح الطاء، نطع نطع فدعا بنطع، والثانية بفتحهما نطع فدعا بنطع، والثالثة بفتح النون مع إسكان الطاء نطع، والرابعة بكسر النون مع إسكان الطاء نطع. فإذا فيها إيه؟ نطع ونطع ونطع ونطع، هذه اللغات الأربعة في هذه الكلمة. نعم. ها؟ لا، هو الحشو أحيانا يستخدمونه بما هو أخص، يعني في كلمة يمكن أن يستغنى عنها، لكن الفضل فيما زاد على المبتدأ والخبر أو زاد على الفعل والفاعل، وقد يحتاج إليها إذا كان الفعل متعديا فهو محتاج إلى هذا المفعول، فهم يسمونه إيه؟ فضلة. لكن الحشو قد تكون الكلمة زائدة جاءت للتأكيد كالمؤكدات سواء كانت معنوية أو لفظية. قوله وفضلت فضلة، يعني بعد أن ملأ الناس ما عندهم من أزواد وما عندهم من أوعية أيضا زاد الطعام. قال وفضلت فضلة، يقال فضل وفضل بكسر الضاد وفتحها، فضل وفضل لغتان مشهورتان، يعني فضلت فضلة أو فضلت فضلة. هذا ما يتعلق بالحديث الأول. ثم بعد ذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث الثاني. طبعا هذا الحديث قوله وفضلت فضلة بعد ذلك في زيادة، وهي محل الشاهد من الترجمة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد خير غير شاك فيحجب عن الجنة. هذا محل الاستدلال من هذا الحديث، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالجنة لمن نطق بالإيه؟ بالشهادتين. ثم ساق الرواية الثانية وهي كالرواية الأولى، أو هي من حديث عبادة بن الصامت. الرواية الأولى كانت من حديث أبي هريرة، ثم ساق حديثا آخر وهو حديث شاهد لحديث الباب من رواية عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. الحديث هنا يعرض لنا الإمام النووي رحمه الله شيئا مما يتعلق بإسناد هذا الحديث، فقال قوله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال أما رشيد وهو شيخ الإمام مسلم فبضم الراء وفتح الشين يعني مصغر لا يقال رشيد. وأما الوليد بن مسلم فهو الدمشقي صاحب الأوزاعي، ومعنى صاحب الأوزاعي يعني تلميذ الإمام الأوزاعي اللي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عالم وإمام أهل الشام، وكان من أقران الإمام مالك رحمه الله، تلميذه هذا الوليد بن مسلم. قال فهو الدمشقي صاحب الأوزاعي، وقد قدمنا في أول هذا الباب بيانه. وقوله يعني ابن مسلم هذا أيضا مما نبه الإمام مسلم مما نبه الإمام النووي رحمه الله إليه، يعني إن الرواية التي رواها الإمام مسلم عن شيخه رشيد جاء فيها قال حدثنا الوليد هكذا جاء فيها، ولم يبين من الوليد بن من. والإمام مسلم رحمه الله أراد أن يميز، لأن من الرواة عدد يسمى بوليد، وحتى لا يتقول على شيخه ما لم يقله أضاف زيادة في السند فقال يعني ابن مسلم. هذا معنى وقوله يعني ابن مسلم، أي هذه زيادة من الإمام مسلم أضافها لم يقلها الشيخ. قال قد قدمنا مرات فائدته، وأنه لم يقع نسبه في الرواية، فأراد يعني مسلم إيضاحه من غير زيادة في الرواية فأضاف شيئا من عندي، وميزه بقوله يعني. قال وأما ابن جابر يعني الذي جاء في الإسناد قوله عن الولي حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر، فمن هو ابن جابر؟ قال فهو عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر الدمشقي الجليل. وأما هانئ في قوله عمير بن هاني فهو بهمز آخره، يعني لا يقال هاني وإنما هو هاني اسم ينتهي بالهمزة. هذا ما أراد الإمام مسلم رحمه الله ضبطه. قال فهو وأما هانئ فهو بهمز أو بهمز آخره. قال وأما جنادة بضم الجيم فهو بجنادة بن أبي أمية، واسم أبي أمية كبير. قال بالباء الموحدة، وهو دوسي أي من قبيلة دوس. أزدي نزل فيهم شامي، يعني سمي أزدي لأنه نزل في قبائل الأزد، وإلا فهو ليس منهم لأنه دوسي، لكنه عاش في الشام فنسب إليها وقيل شامي. قال وجنادة وأبوه صحابيان رضوان الله تعالى عليهم، هذا هو الصحيح الذي قاله الأكثرون يعني من علماء الرجال. قال وقد روى له النسائي حديثا في صوم يوم الجمعة أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثمانية أنفس وهم صيام، يعني في يوم الجمعة. قال وله غير ذلك من الحديث، أي وهذا جنادة بن أبي أمية روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث، فهذا الحديث الذي بين أيدينا يرويه عن عبادة بن الصامت، لكن هناك أحاديث رواها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وله غير ذلك من الحديث الذي فيه التصريح بصحبته، يعني يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يقطع على أنه صحابي وليس تابعي. نعم. ها؟ لا، هذا ما هو في يوم الجمعة، يعني هذا أنهم صاموا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها من قال بجواز صوم يوم الجمعة بهذا الفعل. قال أبو سعيد بن يونس، هذا أبو سعيد بن يونس من علماء مصر، ألف كتابا في علماء في الصحابة الذين نزلوا مصر، ألف كتاب ذكر فيه أسماء الصحابة الذين نزلوا مصر، وذكر فيهم جنادة بن أبي أمية، مما يدل على أنه أثبت له الصحبة. قال أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر، كان من الصحابة وشهد فتح مصر، وكذا قال غيره، ولكن أكثر رواياته عن الصحابة، يعني مع أنه ثبتت له الصحبة إلا أن كثير من الأحاديث يرويها بواسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي صاحب كتاب الطبقات المشهورة، الطبقات الكبرى لابن سعد، محمد بن سعد كان كاتبا للواقدي، والواقدي هذا صاحب كتاب المغازي، كتاب المغازي من أكبر ومن أوسع كتب السير، ألفه الواقدي، وهو إمام في السيرة وإمام في المغازي، وإن كان علماء الحديث ضعيفونه. فهنا ابن سعد في كتابه الذي ألفه، ابن سعد ألف كتابا سماه بالطبقات الكبرى، ذكر فيه الصحابة رضوان الله عليهم بمختلف طبقاتهم وبالمواطن التي نزلوا فيها، الصحابة الذين ماتوا بالمدينة والذين نزلوا مكة والذين نزلوا الطائف والذين نزلوا مصر والذين نزلوا الكوفة والبصرة والشام، كل ذلك ساقه أورده وترجم لكل واحد منهم. فمن أشهر كتب التراجم التي هي لعلماء العصر الأول أو القرن الأول والثاني، من أشهر هذه الكتب كتاب الطبقات الكبرى، وكتاب الطبقات الكبرى كتاب مطبوع في 9 مجلدات. يقول ابن سعد رحمه الله، قال وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي، قال ابن عبد الله العجلي هو تابعي من كبار التابعين، فإذا العجلي هو الوحيد الذي خالف في الحكم على جنادة بن أبي أمية بأنه صحابي. قال كان صاحب غزو، يعني كان يتعاطى غزو المشركين، دائما يكون في الجيوش التي تغزو غير المسلمين رضي الله عنه والله أعلم. هذا تعريف بجنادة بن أبي أمية، يقول الإمام النووي: وهذا الحديث كله شاميون، يعني وهذا الإسناد إسناد الحديث مسلسل بالشاميين. قال: وهذا الإسناد كله شاميون إلا داود بن رشيد فإنه خوارزمي سكن بغداد. ومسلم روى عنه هذا الحديث، فمن الوليد بن مسلم إلى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كلهم ممن نزل الشام. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني في حديث عبادة: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته، لأن عيسى ابن مريم ومريم أمة الله، وكلمته، يعني وأن عيسى كلمة الله، لأن الله خلقه بالكلمة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا معنى قوله وكلمته. قال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. أدخله الله الجنة، أو أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. ومحل الاستدلال من هذا الحديث أن من نطق بالشهادتين وآمن بها استوجب الجنة. لا، غيره. جندب بن جنادة يقال هو أبو ذر، أبو ذر رضي الله عنه هذه كنيته، واسمه جندب بن جنادة. قال: هذا حديث عظيم. هذا تعليق الإمام النووي على هذا الحديث. هذا حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر. يعني إذا قال الإنسان ذلك خرج عن جميع ملل الكفر، لأن فيه الخروج عن النصرانية بقوله: وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم، بخلاف ما يراه النصارى في زعمهم أن عيسى هو ابن الله أو هو الله. وفيه أيضا خروج عن ديانة اليهود، لأن اليهود يزعمون أن عيسى ولد زنا، وأنه ليس يعني من رسل الله وأنبيائه، وفي هذا رد عليهم بإثبات أنه عبد الله وأنه آية الله وأنه كلمة الله وأنه رسول الله. هذا، وفيه أيضا التبرؤ من ديانة المجوس، لأننا إذا قلنا إن النار حق وإن الجنة حق، فأثبتنا بهذا أنها من مخلوقات الله وأنها ليست هي الإله. كل ذلك يبين أن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فهو قصر ألفاظه إلا أن فيه من الأدلة ومن الدلائل ما يخرج به الإنسان عن أي ديانة تخالف دين الإسلام. هذا ما أشار إليه بقوله وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج أو ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاختصر صلى الله عليه وسلم هذه الأحرف على ما يباين به جميعه. قال وسمى عيسى عليه السلام كلمة، لأنه كان بكلمة كن فحسب من غير أب، بخلاف غيره من بني آدم. قال الهروي يعني في كتابه غريب الحديث سمي كلمة لأنه كان عن الكلمة فسمي بها، كما يقال للمطر فسمي بها كما يقال للمطر رحمة. قال الهروي وقوله تعالى وروح من أي رحمة بعث الله به أو أرسله ليكون رحمة، يرحم الله به عباده وليكون آية كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال وقال ابن عرفة أي ليس من أب، إنما نفخ في أمه الروح، وقال غيره وروح من أي مخلوقة من عنده سبحانه وتعالى، وعلى هذا يكون إضافتها إليه إضافة تشريف. يعني في قولنا إن عيسى روح الله أي إن عيسى كان من هذه الروح التي خلقها الله في أمه، فهو إذن مخلوق. وهذه الإضافة لأن الروح عين من الأعيان وليست معنى، وقد مر بنا أن ما يضاف إلى الله تعالى من الأعيان فهي إضافة تشريف، إضافة خلق، كقولنا رسول الله وعبد الله، وكقولنا بيت الله، وكقولنا يعني هذه الإضافات التي هي أعيان، كقولنا سماوات الله وأرض الله، فكل ما هو عين يضاف إلى الله تعالى فهو إضافة خلق. وهذه الإضافة إلى الله يتشرف بها هذا المضاف كقولنا بيت الله، فهي إضافة تشريف. أما ما يكون من المعاني، ما يكون من المعاني فإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة وصف، إضافة صفة، فتكون من الأوصاف كقولنا القرآن كلام الله، فكلام الله هذا صفة من صفاته، وكقولنا رحمة الله فهي صفة من صفاته، وكقولنا عفو الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.